قرب العهد أو قرب العهد أو لا يعني قوة العهد يعني. وليس قوة العهد، لولا ولة عهد يعني فيه متمسك لك بعهد مع أنه نقض العهد، لكن فيه متمسك له بالعدل بالعهد، لو ضرب عنقه لصارت فتنة، كيف يضرب عنق معاهد وهو في الحقيقة قد نقض العهد بهذه المقولة، لأنه طعن في دين الإسلام، والعهد بيننا وبينهم لا يطعنوا في الدين، العهد العمري من العهد الذي أخذه عليهم أن لا يطعنوا في الدين، هو في هذا الكلام طعن، لكنه أمر خفي، ففي الحقيقة عهده انتقض، لكن فيه لوث، فيه يعني متمسك له في الظاهر، فامتنع عمر أن يضرب عنقه لئلا يقع فتنة، إدراء الحدود بالشبهات. اي نعم. قال فتفرق الناس، قال فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. حسمها عمر رضي الله عنه، حسم الشبهة، كشف الشبهة وحسم المسألة، فأجمع المسلمون ما يختلف اثنان في القدر، بل كلهم يثبتونه، خيره وشره من الله تعالى. نعم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد وهو داخل تحت قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الدليل، هذه الآية استدل بها الشافعي على الإجماع، على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول، اللهم صل على سيدنا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مشاقته، بل يقولون سمعنا وأطعنا سواء عقلوا أو لم يعقلوا، بل يسمعون ويطيعون إيمانا بالغيب واحتسابا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس حاء وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب. أنا لا أزال أختلف معك في هذه الصيغة، وهي إذا جاءتنا أليس أخبرنا، لأنه قال أخبرنا في الأول، يعني كتبها كاملة، ثم كتبنا هنا، ونحن نقرأها أنبأنا، والثانية ثنى يعني حدثنا. حدثنا. نعم. أليست أنبأنا بنا؟ ما أدري، على كل حال كلها ماشي، لكن نا هنا لو أنها أخبرنا لا أتى بها كما أتى بالأولى، هكذا يظهر لي، وكنا نقرأها أنبأنا أو نبأنا. ألا بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بيّن نعم وغيره. تراجع إن شاء الله. ها؟ تراجع. نعم أحسنت، وهو كذلك. صلى الله عليه. قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال قرأت عام على مالك بن أنس حاوى أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان برصغ. حتى إذا كان برصغ، عندي سرغ، سرغ، سرغ، قال نعم. بفتح أوله وسكون ثاني، سرغ، نعم، بسرغ، قرية بوادي تبوك من أرض الجزيرة. قال حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروا أن الوباء وقع بالشام، فقال ابن عباس، فقال عمر ادعوا المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا في الأمر، فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر أن تقدمهم على هذا الوباء. نعم. فقال عمر ارفعوا عني، ثم قال ادعوا الأنصار، فدعوا له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوا له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر بالناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت في الخصبة عدوة؟ يقول جانب الوادي له عدوتان، جانب خصب وجانب مجدب. هنا لو رعيتها في الخصبة أليس بقدر الله؟ لو رعيتها في المجدبة أليس بقدر الله؟ أي نعم. قال أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ لكن رعيه هذه الإبل بالمجدبة يأثم، ورعيه بالخصبة يؤجر. أي نعم. وكل من هذا وهذا قدر الله عز وجل. نعم. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما. يا عمر احتج عليه بالقياس، يقول الخير والشر كله قدر، ونحن نطلب الخير، وعلى كل هذا المطلوب منا أن احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصبنا بشيء قدر الله وما شاء فعل. فهذا فحوى كلام عمر يحتج على أبي عبيدة. نعم. لكن جاء نهر الله. نعم. فبطل نهر معكم، بطل القياس. جاء عبد الرحمن بن عوف. نعم. وكان متغيبا في حاجته، فقال إن عندي من هذا علما. أي نعم. سمعت رسول نهر الله. يعني جاء بسنة، جاء بوحي. الله. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أي نعم. هذا الفصل، إذا وقع بأرض وأنتم بها، سواء أصبتم به أو لم تصابوا به، سواء أصبتم به ما دام أنتم بهذه الأرض، وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أما إذا لم تكونوا بهذه الأرض فلا تقدموا عليها. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، لأن القدوم عليه فيه نوع من سوء الأدب، كأن الشخص يجرب الله، يعني مثل يطرح نفسه بالنار ويقول يعني ما دام إن الله يقدر ينجيني من النار فأنا أبدخل النار، هذا يعاقب بأن النار تحرقه لأنه ما سلك مسالك النجاة. أين تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها؟ أين إذا سمح إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا هو الأساس في الحجر الصحي. الحجر الصحي يعني على أصحاب الأمراض المعدية يفعل لهم حجر صحي بحيث لا يختلطون بالأصحاء خشية من أن يعدي بأمر الله. أين قال فحمد الله عمر؟ قال فحمد الله عز وجل ثم انصرف، أخرجه البخاري ومسلم. أي ثم انصرف، صرف بمن معه. شيخ لو خالط المحجور صحيا أقول لو خالط المحجور صحيا متوكلا على الله ينكر عليه؟ يعني ينكر عليه، نعم ينكر عليه، إلا أن يحتاج، إلا أن يحتاج لمخالطته لتثبيت عقيدة أو إقامة حجة بشرط الحاجة، بشرط الحاجة. أي نعم، حاجة للمسلمين، حتى لو كانت حاجة يعني مادية أو لإقامة حجة، فنعم الواثق من دينه المستيقن بربه عز وجل له أن يخاطر. خالد بن الوليد رضي الله عنه ابتلع السم لأنهم تحدوا وقالوا يعني ما عندك دليل على أن ما جئتم به حق، مسألة معركة، لكن نبيكم لا يضره السم، فإن كنت صادقا جئت بميراثه فهذا سم ابتلعه، فإن لم يضرك كما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كرامة لك، امتداد لمعجزة النبي ونسلم لك. فابتلع السم وبأمر الله لم يضر عرق ولم يضره، وهذا كرامة لخالد، وفي نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة ولم يضره. وبهذا عللت زينب اليهودية، هي زينب التي سمت الشاة، قدمت له شاة مسمومة، فلما سئلت لماذا فعلت هذا قالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن كان كاذبا استرحنا منه، فتركها عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قتلت قصاصا بشخص آخر مات من هذا السم. أي نعم. قال أنبانا عبد الله بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أنبانا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. وهذا هو يعني مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المكوث بديار صالح قوم نعم في العلا، وأمرهم أن لا يستقوا من آبارها وأن لا يعجنوا عجينهم منها، ولما كانوا سبقا عجنوا وأمرهم بإطعام الإبل العجين وبإراقة الماء، وقال يعني وشرع الإسراع في ديار المعذبين، قال لئلا يصيبكم ما أصابهم. وهذا هو السر أيضا في إسراع الحاج بوادي محسر قدر رمية حصاه لأن وادي المحسر هذا حسر به أصحاب الفيل فإذا مر المسلمون بأرض معذبين يشرع لهم ألا يمكثوا فيها، وإذا مروا يمرون باكين أو متباكين لئلا يصيبهم ما أصابهم. فنعم يساق على هذا النهي عن القدوم على، لأن الطاعون رج وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما أصابهم، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. هنا محل التوكل على الله عز وجل. نعم شيخ، الشاهد منها على القدر، ها الشاهد من الحديث على القدر فلا تخرجوا منها فرارا، فلا تخرجوا منها فرارا. وأيضا الشطر الأول، لأن الذي يقدم على الأرض التي وقع فيها الوباء كأنه ينكر قدرة الله عليه، أو كأنه يختبر الله عز وجل فالله عز وجل لا يمتحن، لا يختبر. نعم، كما ذكرت من قصة ذاك الصوفي الذي يعني كأنه يبدي استعداده ويقول مهما عذبتني به من عذاب فهو عذب، أنا لا أبالي بأي عذاب عذبتني به يا رب، فابتلي بحصر البول فقط. وكان معلم صبيان، فصار يدور على الصبيان لأن الصبيان صغار ولم يكتسبوا ذنوبا فدعوتهم مستجابة، فقال ادعوا لعمكم الكذاب، يدور عليهم من الوجع حصر بالبول، فصار يدور عليهم ويقول يطلب منهم الدعاء، يقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني كذاب ما يصبر، تعاهد الله أن يصبر على البلاء، فلما ابتلي بحصر البول ما صبر، صار كذابا، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب. فالإنسان لا يختبر ربه عز وجل، يسأل الله السلامة ويسأل الله العافية ويسلك مسالك السلامة، كما أوردنا البيت قبل، تبغي السلامة ولم تسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليبس. أين رجعه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من فر من الطاعون كان مكذبا بالقدر. نعم، من فر من الطاعون كان أو مكذبا بالحديث بهذا الحديث. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله قال إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا. عبد الله هنا بن مسعود. نعم. نعم. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فتشهد ثم قال: من يضلل الله فلا هادي له، وكان الجاثليق بين يديه،

خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. واللفظ لحديث معاوية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال حدثنا عاصم بن سليمان العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدر؟ قال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخنى. أي نعم. أما والله لو كان عندي إنسان أمر. يا ابن الخنى، هي الخنى ولا اللخنى عندك؟ عندي أثبت اللام. ها؟ أثبت اللام عندي أحسن الله. لامين ولا لام واحدة؟ لا لامين. اللخنى. اللخنى. نعم. لكن هنا جعلها الخنى هو الفحش. يا ابن الخنى هو الفحش. أما ابن اللخنى اللخنى ولا أظن أبو بكر يعيره بأمه، ما أظن أنه يعيره باللخنى، لكن ابن الخنى يعني الفحش، الفحش. يا ابن الفحش، لأنه اعترض على القدر. نعم. هذا مثل الذي يعني في حلقة ابن عباس قال يا ابن عباس أرأيت، هو نصراني أو، لكن أورد سؤالا يريد أن يفتن به، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ فأطرق ثم رفع رأسه وقال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فيكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، وأمره أن لا يجالسه. في حديث عطاء هذا الذي يقول جاء إلى أبي بكر وقال أرأيت الزنا بقدر؟ قال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني، كأنه يقول يعني اعترض أي نعم على قدر الله عز وجل، كأنه يقول ظلمني، إذا كان قدر علي الزنا وعذبني فيكون قد ظلمني، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، لأن الزنا يفعله بإرادته وباختياره وبمشيئته وبإقدامه على العقوبة. أي نعم. فإذا فعله بهذا الاستعداد لقبول العقوبة فلا حجة له، لكن لو فعله اغتصبت امرأة فلا ذنب لها، ما نقول عنها زانية وهي مغتصبة بغير إرادتها، أما الرجل فلا يتصور في حقه أن يغتصب، الرجل الذكر لا يتصور في حقه أن يغتصب، لأنه يحتاج إلى انتشار ويحتاج، والمغصوب ما يعني ما ينبسط ولا ينتشر، والله أعلم. لكن أنا أقصد أنه إذا وقعت عليه معصية أو بغير إرادته فهي مصيبة، لو وقع شيء محرم بغير إرادته فهو مصيبة، وإذا كان مصيبة فيحتج بالقدر أنه وقع بقدر الله، أما إذا كان معصية باختياره فلا حجة له بالقدر على فعله المعصية، وإن كان الله خلق فعله. هنا ربما فيه تكريم له حين يختار المعصية فيخلق الله له المعصية. أي نعم، يعني اخترت هذا وأعطيت ما سألت، أعطيت ما أردت. نعم. قال وأما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك، يعني يكسر أنفك، يكسر أنفه. رضي الله عنه، هذا أبو بكر. قال قول عمر رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عصمة أبو حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن جامع قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت أبا حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني على الشقوة فامحني منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا يوافق حديث ابن مسعود يعني العبرة بالخواتيم نسأل الله حسن الخاتمة. هذا يوافق حديث ابن مسعود وأن الأمور يعني بخواتيمها ويدل على أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الله قادر على تحويل القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ما هو بس مجرد علم الله فقط، ما هو يعني الله سبحانه وتعالى ما هو مجرد علمه، لكن علمه وأنه كتبه وأنه شاء منه المعصية وأنه بقدرته خلق معصيته. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أثبت لهم الإمناء وهو فعلهم، وله الخلق وهو خلقه وفعله سبحانه وتعالى، يعني اجتمع الأمران في يعني أمر واحد، لكنه لا يمني إلا بمشيئة الله، لا يمني إلا بإرادة الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نعم. وهكذا والله خلقكم وما تعملون. نعم. شيخ ليس مجرد العلم. اي نعم. بسم الله عليك. تعليق المحشي ما رأيكم فيه؟ وش يقول؟ انا ما عندي تعليق على اثر عمر، ما عندي له تعليق. يقول وهذا المعنى غير صحيح. اي معنى؟ قول عمر رضي الله عنه. قول عمر ماذا؟ قال رواه ابن مطة في الإبانة، وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فعزاه إلى شعيب موقوفا عليه في كتاب الزهد، ذكره ابن حجر في المطالب العالية. ثم قال وهذا المعنى غير صحيح، فإنما في الكتاب هو علم الله وعلم. أنا ليس عندي هذا الكلام. إيش غير صحيح؟ نعم. فإنما في الكتاب هو علم الله وعلمه عز وجل لا يتغير. وأما معنى الآية وأما معنى الآية فليس محو ما في الكتاب الأول، وإنما المحو والإثبات في صحف الملائكة الكتبة، والله أعلم. لا هو خبط، هو التبس عليه، لأن في أم الكتاب أن عمر سيقول هذا القول، في أم الكتاب أن عمر سيقول هذا القول. أي نعم. فما فيه شيء طبعا في أم الكتاب أن عمر إن كان اللهم إن كنت كتبتني شقيا، إن كنت كتبتني شقيا، فعلى فرض أنه حصل فهو فامحوه، يعني أنك قدير أن تمحوه وتجعلني سعيد. وهذا الذي قاله عمر مكتوب في أم الكتاب، فإذا لا يغير في أم الكتاب لا نقص ولا زيادة. أي نعم. يعني الدعاء كونك تدعو مثلا الله يطيل عمرك على الطاعة، ما يقال والله خلاص ترى هذا العمر مفروغ منه، ايضا مكتوب في الكتاب ان فلان سيدعو بهذا الدعاء ويستجاب له ويطول عمره بهذا الدعاء، والدعاء من القدر. لا هو لم يدرك الحقيقة، يعني رده بشبهة عقلية. يعني ما رده قال سنده غير صحيح، رد المتن لأن المعنى لأنه لم يستوعب فهمه. هنا قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا، هذا عندي ما أدري هنا الأسبق الطبعة اللي عندكم ولا الطبعة اللي عندي حتى نقول هذه المتأخرة يا شيخ المتأخرة كم ألف هذه الطبعة التاسعة أو العاشرة أي ألف وكم 1426 1426 نعم الطبعة التاسعة أي أنا ما عندي ذكر للطبعة على كل حال ما أدري ربما تكون لكن إن كانت متأخرة فقد استدرك شبهة كونه تركها أولا وقد أجيزت له أي نعم فالمسألة على ما أجيز هنا شركة العبيكان للطباعة والنشر هذه طيبة هي طيبة يلا ما كان في الجزء الأول ذكر السنة ما أدري نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبي أبزة قال أتي عمر رضي الله عنه فقيل له إن ناسا يتكلمون في القدر فقام خطيبا فقال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم في القدر والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلم فيه إلا ضربت أعناقهما قال فأحجم الناس فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت نابغة الشام نعم رضي الله عنه لأنه حسم المسألة وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن المنافق يخوف بالسلطان والمؤمن يخوف بالرحمن فحسم المسألة وأجمع الناس على هذا وما قال أحد بخلاف ما يقول إما خوف من عمر من السلطان وإما إيمان بما نعم بما أثر من الوحي قال قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول خطب علي بن أبي طالب فقال ما يمنعه أن يقول فيخضب هذه من هذا قالوا قال ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا يخضب يده أي نعم من هذا لعله شخص مبتدع خطب علي بن أبي طالب فقال ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا ها؟ نعم فقالوا يا أمير المؤمنين لعله حين قتل علي رضي الله عنه نعم. حين طعن حين طعن علي يشير إلى لحيته وإلى جسده أي نعم هو كأنه يشير إلى أن ما يمنعه ما يمنع الذي أي يمنعه هنا الضمير على القاتل نعم نعم أن يقوم فيخضب هذه من هذا إذا كان مقدرا يعني كأنه يقول إذا كان مقدرا لا مانع لما قدر الله لأن في حديث علي النبي إيه؟ بشره وقال ستخضب هذه من هذا يا علي أي نعم لا هو يعني يقول ما يمنعه ما دام أن هذا مقدر إذا كان ربي في السماء قضاها كما يقول عنترة اي نعم مسلم تسليم للقدر نعم فقالوا يا امير المؤمنين اما اذ عرفته فارنا نبير عترته نبير عترته اما اذ عرفته فارنا نبير عترته فقال انشد الله رجلا قتل لي غير قاتلي اي نعم قالوا او فاوصنا قال اكلكم اكلكم الى ما وكلكم الله ورسوله اليه هو اذن بقتل قاتله لكنه هو الخبيث عبد الرحمن بن ملجم قتل نفسه هنا قالوا فما تقول لربك إذا قدمت عليه قال أقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم هنا هذا الشاهد يعني للقدر لقوله في القدر قال وسمعت أبا بكر بن عياش يقول عندي في هذا الحديث إسناد جيد. أخبرني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع أن عليا خطبهم بهذه الخطبة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سويد قال حدثنا المعتمر عن أبي إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت عليا يقول ليأتين على الناس زمان يكذبون فيه بالقدر، تجيء المرأة سوقا أو حاجتها فترجع إلى منزلها وقد مسخ زوجها بتكذيبه القدر. نعم، يمسخ بتكذيبه بقدرة الله عز وجل، والله يعاقبه ويريه قدرته فيمسخه من إنسان سوي إلى خنزير أو قرد أو نعم. نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي تمسخ، يعني بعض الرافضة الذين يسبون الصحابة، ما أحد تكلم في الصحابة كما يقول ابن القيم إلا ويبلى بالمسخ سواء كان ظاهرا أو باطنا. نسأل الله العفو والعافية. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبان عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة أو قال عن غيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن القدر لا يرد القضاء ولكن الدعاء يرد القضاء. هو الدعاء من القدر، فالقدر يدفع القدر. أي نعم. قال الله لقوم يونس عليه السلام لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وفي قدر الله أنهم يؤمنون فيكشف عنهم الخزي في علمه وكتابته ومشيئته وقدرته ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني بن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرق. ذكر عنده نعم أي. قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. السبابة والوسطى قال كذا رقم رقمتين، قال هذه أشهد أنها في اللوح المحفوظ. نعم، وما في شيء يقع إلا مكتوب مقدر. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي رضي الله عنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. نعم. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا نقف عند قول عبد الله بن مسعود. طيب نكتب بهذا القدر، نقف عند قول عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول لي أخت وحدث خلاف بين أبي وزوجها، أبوه لابنه ما أدري، وذهبت إليها، يمكن بين ابني وزوجها ما أدري، من هو صاحب السؤال؟ يقول وذهبت إليها أنا وأولادي. يقول السلام ورحمة الله. ابنك ولا أبوك؟ ابنك إيه؟ يعني ابنك خاصم زوج عمته. لا خاصم ابنها. خاصم ابنها. اي. رحت عشان ارضيها مرتين ورفضت. رفضت على كل حال انت فعلت اللي عليك. وحاول يعني فيما بعد لعل الغضب يذهب وتراضيها انت ان شاء الله ما تكون قاطع رحم اذا داومت. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جيد التعليق بس وضح السين أنا صعب علي التباس قراءة. وإليك وأحسن الله إليك. يقول كيف يمكننا الجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن قول اللو وقوله عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ما هي بلا سقت الهدي، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني تمنى التمتع. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو نهى عليه الصلاة والسلام عن قول اللو إذا كان على سبيل مثلا الاستحسار أو اعتقاد أنه لا يقع إلا ما وقع، على اعتقاد أنه يقع ما لم يقع. فقد يأتي الشخص ويظن أنه لما يقع في شيء يقول لو أني فعلت كذا ما كان كذا، أو لو فعلت كذا كان كذا. فهذا فيه يعني شعور من القائل بأن ما قدره الله عز وجل يمكن دفعه بفعله، ما دام أنه قدره الله ومضى فلا راد لما قضى سبحانه وتعالى. أما قوله لو أني استقبلت فهذا تمني للخير، هذا تمني للخير، تمني للطاعة، وتمني الطاعة يجوز ولو لم تفعلها. نعم، لكن ما وقع إلا ما يعني ما وقع إلا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ساق الهدي وحج قارنا، ما وقع خلاف هذا، لكنه يتمنى الأفضل عليه الصلاة والسلام، فتمني الأفضل لا بأس به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا. نعم، في سؤال حول الموضوع أو حول الدرس. بسم الله. ابن القيم رحمه الله له كتاب بس مطول شوي، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، مطول شوي ومحقق وجيد، لكن فيه مختصر لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في القدر، وحديث عمران بن حسين وشرح شيخ الإسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوى أيضا هي في القدر، مجموع الفتاوى مجلد خاص في القدر، فيمكن الرجوع لها إن شاء الله. رأيكم في رسالة قضاء القدر دكتور عبد الرحمن محمود؟ ما قريته، أنت قريته؟ قديم. القضاء والقدر للشيخ عبد الرحمن بن محمود. نعم. أكون الشيخ عبد الرحمن معروف إن شاء الله أنه يعني من الموثوقين ومن علماء السلف، لكني ما قرأت رسالتها، هي عندي وما قرأتها، فإذا كنت قرأتها ولك ملاحظة أو لك لا يمكن يعني نقف أو نتأمل. نعم، الإشكال كان حاصل إشكال. أنا أخبرتك برأيي بالشيخ، الشيخ يعني معروف، وهي لم أقرأها، وإذا قلت يعني إنها جيدة باعتبار أني أعرف الشيخ فكأني أقول الحق يعرف بالرجال، والقاعدة أننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. كيف الفرق؟ مثلا إذا قال الشيخ الفلاني وهو معروف الشيخ بالفضل والعلم، فالناس يعني الذي يعرف الحق بالرجال خلاص ما دام قاله الشيخ فهو حق، هذا غلط. والعكس هو أن تعرف الرجال بالحق، تعرف الشخص إذا وافق الحق عليه دليل من الوحي، فإذا كان يدلل من الوحي فأنت تثني على هذا الشيخ الذي ثبت هذا الحق بدليله، فأنت تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. يقول: متى تجب زكاة المال؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول واستقر في ملك صاحبه وجبت الزكاة. ما هو المبلغ الذي يجب دفعه؟ دفعه يقول أي مبلغ. كأنك الزكاة أنواع التي تزكى عروض التجارة، الخارج من الأرض، النقدين، يعني هذه. فأنا ما أدري عن أي أصناف الأموال التي يعني في النقدين، في الفلوس، في النقد. أي نعم، المبلغ الذي يجب دفعه ربع العشر إذا بلغ النصاب. تعرف النصاب كم هو؟ النصاب يقدر يعني بحوالي 500 ريال أو حولها، يعني هو يقدر بحوالي 70 ريال فضة قيمة. أي لابد أن يكون مستقرا في ملكك ودار عليه الحول، فتجب فيه الزكاة ربع العشر 2.5%. أيها المختلف، هذا هو الذي يعني المختلف، مثل راتب الموظف كل يوم يجي راتب، فهل يزكيه كل شهر يزكي الراتب إذا كان يمكن ما يبلغ نصاب؟ لكن على كل حال فيه طريقة الأحوط، أنه إذا جاء رمضان شوف الرصيد اللي في البنك وزكي عليه قديم أو يعني حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول. أنت بهذا يعني مأجور وفعلت الأحوط، تيقنت بأنك دفعت الزكاة. وهذا كذلك. مرحبا. نعم. حدثنا أخبارنا أنبأنا حدثني حدثنا، يعني أنه قرأ علينا الحديث أو حدثنا شفاها، وأخبرنا هي بمعنى، هي بهذا المعنى تقريبا، يعني تقريبا. على كل حال هو فيه فروق، لكن ما أدري، يحضرك شيء يا شيخ فهد؟ صيغ تحمل. صيغ تحمل يعني ما في فرق. لا، هي فعلا مثل ما ذكر الشيخ، صيغ تحمل وأضعف، أضعف يعني صيغ التحمل الوجادة. يقول: وجدت كتابا فوجدت فيه كذا. أي نعم. والإجازة من صيغ التحمل. أي نعم، أجازني فلان بأن أروي، ناولني الكتاب وأجازني بروايته، هذه صيغة من صيغ التحمل. لكن إذا قال عن، إذا كان معروف بالتدليس فلا تقبل عنعنة، لأنه ربما أسقط شيخه. أي نعم. وفيك، اللهم صل وسلم. مرحبا. نعم. نعم. قبل ما تجب الزكاة. نعم. وحال عن المال صاحب توفى. لا. ما عليش. الملك ابتغى لناس. أصبحت الزكاة دين في. أصبحت الزكاة دين عليه. إذا على صاحب المال. توفى. في التركة. تخرج من التركة. هو صار حال عليه الحول وهو حي، وقد بلغ النصاب وهو حي، ومات في التركة.